قال واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة. أيضا هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في أبواب النكاح. وقبل أن ندخل في ذلك، تعلمون أيها الإخوة أنواع العدد أربع ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والخامسة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما أنواع العدة الأربع التي ذكرها الله تعالى في القرآن المجيد فهي عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وكانت فيما مضى متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرا، وذلك من باب التخفيف. هذه نوع. النوع الآخر عدة الحامل، والحامل ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر عدتها أيضا في كتابه العزيز، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، إذن كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. كذلك أيضا المطلقة. قال واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عدة أشهر. نعم لا يجوز، ولو حصل النكاح فهو باطل ويفرق بينهما. وهنا في هذه الحالة لو حصل النكاح لا يخلو إما أن يعلم ذلك قبل الدخول أو بعده. أولا يجب حقيقة إذا تزوج رجل امرأة في عدة أن ينهي النكاح، فإن لم يفعل ذلك يفرق بينهما، وهذا أمر واجب باتفاق العلماء. لكن يبقى بعد ذلك الفرق بين أن يكون دخل بها أو لم يدخل، وهذا بالنسبة للعدة، وهذا سيعرض له المؤلف في قصة عمر رضي الله عنه وفي قصة علي رضي الله عنه. وسترون في موقف عمر رضي الله عنه ما يدل على أن المؤمن وبخاصة طالب العلم إذا تبين له الحق أن يرجع إليه. قال واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، فقال مالك والأوزاع والليث يفرق بينهما. أولا أيها الإخوة، الخلاف لم يكن في قضية التفريق أو عدمه، كل العلماء يرون أن النكاح باطل لأنه حصل في وقت منع منه الإنسان، كما عرفنا الإجماع والآية، يعني الإجماع الذي بنى عليه. لكن الكلام بينهم هل له أن يتزوجها بعد ذلك أو لا، أو في المسألة تفصيل، وفيها خلاف أيضا. فقال مالك والأوزاع والليث يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. هذا إذا دخل بها، إذا دخل بها عند مالك، لكن الجمهور سيأتي رأيهم بعد ذلك. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، نعم يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجها إياه مرة ثانية. المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنه إذا تزوج امرأة في عدتها فمعنى ذلك أن عدة الزوج الأول لم تنقضي، هذا هو المراد. ما معنى أن يتزوج رجل امرأة في عدتها؟ أي أنه تزوجها وعدة السابق لم تنتهي، فمن هنا جاء التحريم. إذن سيتزوجها وهناك وقت باق من عدة الأول، فما الذي يتخذ في ذلك؟ يتخذ في ذلك أولا أن يفرق بينهما. إذن فرق بينهما، فبقي معنا أمامنا أمران: ما تبقى من عدة الأول وعدة الثاني. فهنا خلاف بين الجمهور، الشافعي وأحمد يقولان تعتد بقية عدة الأول ثم تعتد ثلاثة قروء عن الزوج الثاني. أبو حنيفة يرى التداخل، وأنتم ترون أيها الإخوة أنه مر بنا مسائل قال العلماء فيها في التداخل، مرت بنا في الصلاة نحن ذكرناها وبيناها في مناسبات، ومنها أمور تتعلق بالكفارات وبالزكاة وفي الصيام وفي غير ذلك. ومن ذلك أن الإنسان لو دخل والإمام قد كبر قد ركع يعني الركعة الأولى فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وتدخل في ذلك تكبيرة الركوع، هذا تداخل. لو دخلت إلى المسجد الحرام وقد أقيمت الصلاة فأنت في هذه الحالة كفتك هذه عن سنة ماذا المسجد. كذلك لو دخلت في أي مسجد من المساجد، والمسائل في ذلك كثيرة. لكن هنا أبو حنيفة يقول إنه يحصل تداخل بين العدتين، كيف ذلك؟ يقول إذا دخل بها الثاني ثم فرق بينهما هي تعتد ثلاثة قروء، أليس القصد من العدة براءة الرحم؟ فيقولون نعم. إذن يكفي في ذلك أن تعتد بثلاثة قروء، فيرى أنها تعتد بثلاثة قروء عن بقية الأول العدة الأولى وعن عدة الثاني، ويقول إن القصد من ذلك هو براءة الرحم. ويأخذ الحنفية بقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر تبعا. إذن هذه دخلت في هذا، لكن الأمر هنا الجمهور خالفوا الحنفية مع أنهم يعملون بهذه القاعدة، قالوا لأثر عمر رضي الله عنه وأثر علي رضي الله عنه أيضا وهما من الخلفاء الأربعة، فينبغي أن نأخذ بقولهما. وذكر المؤلف عندكم أثر عمر وأشار إلى أثر علي، فلنستمع إلى ذلك ثم نعلم. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية. قال: وسبب اختلافهم. هنا الفرق بين الجمهور يعني بين الحنفية والشافعية والحنامل وبين المالكية، أن المالكية يرون أنه لو دخل بها يعني هذا الذي تزوجها في عدتها لو دخل بها فإنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، بينما الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وإن اختلفوا في التداخل وعدمه متفقون على أنه يتقدم خاطبا فله أن يخطبها وإذا رضيت فله أن يتزوجها. هنا الفرق بين المالكية، والمالكية إنما أخذوا بأثر عمر رضي الله عنه في قصة طليحة بنت عبيد الله التيمية، وهي أخت طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، فإن زوجها رشيدا أو رشيدا طلقها فتزوجت في عدتها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه جلدها وجلد صاحبها يعني زوجها، وأن عمر رضي الله عنه بين أنه أيما رجل تزوج امرأة في عدتها فإن كان لم يدخل بها فرق بينهما وله أن يتزوج وأن تعتد بقية عدتها وله بعد ذلك أن يتزوج بها، وإن كان قد دخل بها فإنه يفرق بينهما فتعتد بقية عدة الأول وعدة الثاني ولا يجتمعان بعد ذلك. هذا هو قول عمر رضي الله عنه. في بعض الروايات أن عمر قال رضي الله عنه وصداقها في بيت المال، لكن جاء عن علي رضي الله عنه لما بلغه ما فعله عمر رضي الله عنه في ذلك قال: يرحم الله أمير المؤمنين ما قال. انظروا، ما أنكر عليه ولا شنع، قال: يرحم الله أمير المؤمنين ما قال. الصداق وفي بيت المال أيضا، انظروا الصداق وفي بيت المال، ثم قال بعد ذلك: إنما جهل، أي الزوج والزوجة إنما جهل الحكم، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. هذا قول علي رضي الله عنه، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. ثم سئل عن رأيه في المسألة فقال يفرق بينهما، وعليه الصداق بما استحل من فرجها ولا يجلدان. هذا إذن رأي علي كما ترون اختلف فيه في بعض الأحكام مع ماذا؟ مع عمر. ثم قال يفرق بينهما وتعتد بقية عدة الأول، فوافق عمر في هذا، وتعتد أيضا العدة عن الآخر، فوافق عمر رضي الله عنهما، قال ثم يفرق بينهما، فإذا انتهت العدة تقدم خاطبا لها، يعني فله أن يخطبها. الشاهد هنا أيها الإخوة أن ما حصل من علي رضي الله عنه لما بلغ عمر رضي الله عنه، أي عمر بن الخطاب، ماذا فعل؟ هل قال أنا الملهم، أنا الذي نزل القرآن مؤيدا لرأيي؟ هل قال أنا أمير المؤمنين والحكم حكمي؟ لم يقل ذلك. جاء فصعد المنبر فخطب الناس، ثم قال رضي الله عنه أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. انظروا، اقتنع بقول علي رضي الله عنه لأنه رد الأمر إلى السنة. وهكذا كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا الخليفة الراشد، الإمام العادل، الملهم، الذي كم من الآيات قد نزل مؤيدا لرأيه، يقول أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. وفي خطابه في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما ولاه القضاء، ما معناه؟ لا يمنعنك أن تقضي قضاء اليوم فترى الحق في خلافه غدا، أن ترجع إليه فإن الحق ضلة المؤمن. وهو خطاب جليل عظيم القدر، له مكانة عظيمة، فإن ابن القيم رحمه الله شرحه فيما يقرب من مجلدين في كتابه أعلام الموقعين، وهو مفيد جدا، يستفيد منه طالب العلم، القاضي، المدرس، ففيه من الفوائد الشيء الكثير. فإنه رحمه الله تعالى قد عرض لمسائل كثيرة، وهو خطاب جليل، ولو أراد إنسان أن يدرسه على الطريقة التي سار عليه ابن القيم لاحتاج إلى عام أو عامين ليدرس هذا الخطاب، لأنه رضي الله عنه قد اشتمل على جوامع كلم. ولا ننسى أنه من الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من معينها الصافي وتلقوا العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه من بين شفتيه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قد أوتي جوامع الكلم. قال وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ هل قول الصاحب يعني قوله الصحابي، تعلمون هذه مسألة أصولية مختلف فيها، هل قول الصحابي حجة أو غير حجة؟ لا شك أن الصحابي لو قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فإنه يعتبر حجة مسلمة، لأنه لم ينازع أحد، بل بعض العلماء يقول قال به فلان ولم يخالفه أحد من الصحابة فيكون إجماعا. لكن إذا حصل خلاف بين الصحابة، وهنا حصل خلاف، فترون أن علي رضي الله عنه خالف عمر في بعض أحكام ذلك، وعمر رجع أيضا إلى قول علي. وذلك أن مالك روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن اليسار أن عمر، هم يقولون ما كان يرضى أن يقال المسيب، وكان يقول من قال ابن المسيب سيبه الله كما سيبني، فهو يريد أن يقال المسيب. وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، هو من كبار التابعين، وهو إمام جليل، عرف أيضا بغزارة علمه وبزهده وبتقاه، وحقيقة الكلام عنه يطول. وأما الإمام الزهري فهو أيضا من التابعين، وهو أيضا ممن خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، وهو أيضا ممن عني بجمع الحديث، وهو ممن اعتمد عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كتب إلى الأمصار. إذن نعم، الإمام الزهري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة الأسدية وبين، حقيقة المعروف أنها طليحة بنت عبيد الله، وهي أخت طلحة ابن عبيد الله كما ذكرت قبل قليل، الصحابي المعروف أحد المبشرين بالجنة. فأنتم تعلمون أن المبشرين بالجنة 10، منهم الخلفاء الراشدون، ومنهم طليحة والزبير وبقيتهم رضي الله عنهم جميعا. وبين زوجها راشد الثقفي. الحقيقة المعروف رشيد أو رشيد، يعني بعضهم يحكيه بالفتح رشيد وبعضهم يرويه مضبوط الرشيد، وكل ذلك صحيح. أما راشد فلم أقف عليه ولا أعرفه، فلعل هذا تحريف من المؤلف. ومما يدل على أنه تحريف أن المؤلف نقل عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر الذي فيه رشيد وليس راشد. قال: لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها. أما هذا رشيد الثقفي فهو أيضا كان من أشراف ثقيف، وكان من أعيانهم يعني من أكابرهم، وأسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، وكان له شأنه في ذلك، كانت له مكانة عظيمة في خدمة الإسلام، وكان أيضا من الشعراء الذين يعدون، كان يعرف أيضا بشعره. قال: لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها، أيما امرأة نكحت في عدتها، نكحت يعني تزوجت، نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. هنا الأمر سهل، لأنه يفرق بينهما وتعتد بقية العدة، وفرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل، يعني لو تزوجها في عدتها ولم يدخل بها، مجرد عقد العقد، ففي هذه الحالة يفرق بينهما وتعتد بقية العدة ولا خلاف في ذلك. وإن كان دخل بها فرق بينهما. هنا يأتي الخلاف في الجزء الثاني، في الجزء الثاني. ثم وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. هذا قول سعيد بن المسيب. أما عمر رضي الله عنه فقد روي عنه أنه قال: صداقها في بيت المال، وأنه رجع عن ذلك لما بلغه قول علي رضي الله عنه، فإنه قال رجع إلى أن الصداق. فهنا الخلاف بين الإمامين، أن عليا يرى أنها بعد الدخول الثاني وتعتد يتقدم خاطبا من الخطاب، ورأي عمر الأول هو الذي أخذ به مالك، لأنه روى هذا الأثر في الموطأ، وهذا ليس في الموطأ حقيقة، إذا رواه عبد الرزاق يعني أخرجه عبد الرزاق في أيضا في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى، وخالفه أيضا علي رضي الله عنه فيما يتعلق بالجلد، فإنه لا يرى الجلد، وكذلك أيضا يرى أنها بعد عدتها من الثاني يتقدم أيضا لنكاحها، قال: وأن الصداقة على الزوج وليس في بيت المال. قال: وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله. كلمة عضدوا يعني قوة، وهذه عبارات كثيرة يستخدمها ابن رشد، وهي أيضا من عبارات المنطقيين، يعني العضد هو ما يقوي الشيء، فأنت قد يكون عندك شيء ضعيف فأنت تعضده بشيء آخر، والشاعر يقول: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. قال: وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله. أنت تعلمون القياس، هناك قياس علة، وهذا مسلم خلافا لأهل الظاهر ولا يعتد بخلافهم، لأن كتاب الله عز وجل أشار إليه بقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في سنته ما يثبت ذلك، ولا نريد أن ندخل في الكلام عن القياس. أما قياس الشبه فهو ضعيف، لأن قياس العلة إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهم، أما هنا لا علة بينهم، هي مجرد المشابهة، والشبه لا تستطيع أن تثبت به حكما قويا إلا إذا وجدت قرائن تحف وشواهد تقويه. قال: وهو وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن. ما هي الشبهة؟ أنه كأنه اختلط ماء بماء، لكن اختلاط الماءين يزيله ماذا؟ العدة الثانية، لأنها إذا اعتدت بثلاثة قروء خلاص زالت ماذا شبهة الحمل. فلا اختلاط نعم، لا شك أن المقصود من براءة الرحم إنما هو خشية اختلاط الأنساب، لأن اختلاط الأنساب يؤدي إلى فسادها. فما أخطر من ماذا من أن تختلط الأنساب، لأنه يترتب عليها الفساد، والله لا يحب الفساد. الأمر الآخر أن هذه الشريعة عنيت بأمور خمسة التي تقوم عليها هذه الشريعة، ومنها ماذا حفظ الأنساب، ولذلك شرع حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالذي يقذف المسلم أو المسلمة ولا يثبت ذلك يقام عليه حد القذف. إذن هنا زال الأمر بتبرئة الرحم بماذا؟ باعتداد المرأة. قال: وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا. والأصل وليس ذلك بإشكال أن يحصل خلاف بين الصحابة، لأنه أيها الإخوة الخلاف خلافان، خلاف يقصد منه التنازع والتشاق والتباعد، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى في: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أما خلاف أمثال هؤلاء من الصحابة ومن العلماء العاملين فهؤلاء خلافهم ينتهي إلى وفاق. لماذا ينتهي إلى وفاق؟ خير شاهد على ذلك أن رجع عمر رضي الله عنه إلى قول علي. وانظروا إلى الصحابة، ما كان يمنعهم الحياء بأن يكون الصغير نبه الكبير، أو مثل الذي يقصره في العلم قد يفوقه في بعض المسائل، لأن هذا قد يحفظ أمورا ولا يحفظ غيره. فلا يمكن للإنسان أن يحيط بالعلم، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم، واقتدى بهم علماء هذه الأمة من سلفها حتى جاء عصر الأئمة وأتباعهم وإلى وقتنا هذا. وهذا واجب كل مسلم أنه إذا تبين له الحق أن يقف عنده ويقول: سمعنا وأطعنا. قال: والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه كان قضى بتحريمها، حتى إن بعض العلماء علل قالوا: ليست هي أخطر من الزانية، أليست الزانية؟ بعض العلماء أكثر العلماء شروطا أنه يشترط توبتها، يعني أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة مع العدة، يعني أن تعتد ويتزوج، كما عرفتم مذهب الحنابل. ومن العلماء من يجوز ذلك دون الشرطين، فما بالك بهذا؟ أيهما أشد خطرا؟ امرأة تجاوزت حدود الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه تقع في هذا الذنب العظيم، لكنها أقلعت وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحة، هذه ما وقعت حقيقة. كما قال علي رضي الله: إنما جهل، يعني جهل الحكم. فلا يمكن أن يحصل من مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويخشاه أن يقدم على أن يتزوج امرأة في عدتها، فإما أن يكون جاهلا بهذا الأمر فينبه إلى جهله ويبين خطأه في ذلك. إذن باختصار ليست حالتهما أشد من حالة الزانيين. قال: وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه كان قضى بتحريمها وكون المهر في بيت المال، فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه أنكره، فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه. ولذلك يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله يقولون إن الحنفية يقدمون الرأي على بعض النصوص على أخبار الأحاد، وهذا كلام غير صحيح، وأن أبا حنيفة رضي الله عنه ربما لا يأخذ بأقوال الصحابة إذا اختلفوا. ولما سئل عن ذلك قال: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا أجمع الصحابة على أمر أخذنا به، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله اختلف فيه هل كان تابعيا أو لا، يعني قوله وهم رجال ونحن رجال، أصحابه يرون أنه تابعي وغيرهم يرون أنه ليس بتابعي، والحقيقة هو عاش في عصر بعض التابعين، لأنه كما ترون حتى روي عنه أنه روى حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأنه رواه عن طريق أنس، لكن هل رواه مشافهة؟ بل جاء في بعض مناقب أبي حنيفة أنه قال رأيت أنس بن مالك قائما يصلي في مسجد البصر أو في مسجد الكوفة. إذن هذا كل أثر عن أبي حنيفة. إذن انظروا، هذا أبو حنيفة الذي يرون أنه هو أشد الأئمة في هذا المقام. لا شك أن الأئمة رحمهم الله الأربعة وغيرهم من العلماء كلهم غايتهم وقصدهم هو الوصول إلى الحق من أقرب طريق يصلون فيه ومن أهدى سبيل، أيضا لا يتتبعون الطرق البعيدة لا التي قد يعني تتشتت بهم وتذهب بهم يمينا وشمالا، لا يسلكون أقرب الطرق وأكثرها استقامة. قال رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف، وأجمعوا على أنه لا توطى حامل أنه لا توطى حامل مسبية حتى تضع، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا هذه المسألة يعني نعم لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله. لتواتر الأخبار، فهل الأخبار متواترة؟ أنا أذكر لكم مما أذكر من أحاديث بعض الصحابة، روى في ذلك أبو سعيد الخدري روي عنه حديث، وأيضا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن أبي أمامة وعن العرباض بن سارية وعن علي بن أبي طالب وعن رويفع الذي تعرفون وجاء حديثه المعروف وعن أبي الدرداء وغيرهم كثير. أنا الآن عددت تسعة فيما أذكره وهم أكثر من ذلك. إذن صدق المؤلف رحمه الله قد تواتر في ذلك، وأشهرها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وفي بعض الروايات بعض الأحاديث ولا حائل حتى تستبرأ، وفي بعضها تستبرأ بحيضة. الألفاظ تختلف لفظا لكنها كلها تلتقي حول معنى واحد وحكم واحد، ألا وهو أن الحامل لا توطأ حتى تضع. كل هذه الأحاديث التي أشار المؤلف لأنها متواترة، وأنتم تعلمون الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع غفير من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، هو الذي يرويه جمع غفير يعني يصل إلى الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. تعلمون هناك حديث يأتي عن طريق ماذا راو واحد، وهناك عن طريقين، وهناك المشهور الذي يأتي عن أكثر من ذلك. أما الحديث المتواتر ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وما أخطر ذلك بعض الناس يتساءل بأن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، فعلى الإنسان أيضا أن يحتاط في هذا الأمر. إذن هو كما ذكر المؤلف، فما يتعلق بهذه المسألة رويت فيها أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا العاشر ذكرته الآن هو جرول بن الأحنف الذي ستأتي إشارة إلى حديث أو أثر من أثاره. إذن هؤلاء عشرة وما أذكرهم أنا، فما بالك بما يفوت الإنسان. قال واجمع على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا إن وطئ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق، والجمهور على أنه لا يعتق. قال لأنه لا أثر لوطئه، لكنه ظلم نفسه وأسى لأنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يطع حاملا حتى تضع. قال: وسبب اختلافهم هل ماءه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر؟ والصحيح أنه غير مؤثر. وأذكر أن ممن تكلم على هذه القضية الإمام النووي في شرح مسلم ورد على القاضي العياض، أذكره يعني منذ زمن، أن النووي عرض لهذه المسألة بمناسبة حديث سيأتي. أشار المؤلف إلى حديث، لكنه الحديث الصحيح مع الأسف لم يذكره المؤلف، وأنا سأنبه عليه. فإن قلنا إنه مؤثر كان له ابنا بجهة ما، وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره؟ هذا مما يأخذ به. أولا، هذا الأثر الذي ذكره المؤلف هذا أخرجه الطبراني في الكبير، والطبراني كما تعلمون ظل سنوات عديدة، هذا الكتاب ظل مفقودا، ثم بعد ذلك وقف عليه لكنه ليس بكامل، يعني طبعت منه أجزاء كثيرة لكنه لا يزال ناقصا، وهو كتاب عظيم حقيقة، فيها اشتمل على أحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في السنن، ومنها ما هو في المسانيد، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة بلا شك، وهو كتاب موسوعة، لأن الطبراني له الكبير والأوسط والصغير. أيضا الأوسط كان مفقودا ووجد كاملا وطبع أيضا بتحقيقين، أحدهما تحقيق الطحان، وهناك أيضا تحقيق آخر. وأما الصغير فقد طبع منذ فترة طويلة، لكن الكبير هو الذي بعد لم يوقف على بقية ما فقد منه، ولعله إن شاء الله يعثر عليه. فكم من الكتب التي كنا قد يأسنا من الوقوف عليها فخرجت، مثل كتاب النسائي اللي هو الكتاب يعني الآن كتابه المعروف ذا سنن النسائي، هذا معروف، لكن له كتاب آخر كان مفقودا ووجد السنن الكبرى للإمام النسائي. نعود إلى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، هذا كما قلنا أخرجه الطبراني في الكبير، وهو من رواية خارجة ابن مصعب عن رجاء ابن حي، ولعلكم رجاء ابن حي وتعرفونه هذا، لأنه من ماذا الذي كان مع عمر بن عبد العزيز، وكان أيضا من العلماء الصالحين، ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحسن الاختيار في اختيار هذا الرجل. وتعلمون أيضا أنه قبل ذلك كان مع سليمان، وأنه هو الذي أشار على سليمان بأن يولي الخلافة أو بأن يعهد بها لعمر بن عبد العزيز، ولا شك أن هذه تسجل له في سجل حسناته. إذن الخارجة بن مصعب، هذا حديث خارجة بن مصعب عن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده. إذن عرفنا خارجة بن مصعب عن رجاء وأبوه حيوة، فمن هو الجد عن جده؟ جده وجرول بن الأحنف، وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث وقالوا إن فيه راويه الذي هو خارجة بن مصعب وهو متروك. وهذا الحديث قصته المؤلف جاء بشطر منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بخيبر مرت به جارية وهي مجح، بعد ذلك فسر كلمة مجح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن هذه؟ يعني الجارية. قالوا: إنها لفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيطأها؟ قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ثم جاء ببقية الحديث الذي ذكره المؤلف عندكم. الشاهد هنا ما معنى كلمة مجح؟ أي أن بطنها كبير قاربت الولادة. كان الأولى بالمؤلف، وهذا مما يؤخذ على الكتاب، نحن نشيد بقيمة هذا الكتاب ومما فيه من المزايا، لكن الإنصاف يتطلب منا أن نبين أوجه النقص فيه، ومنها تقصيره في الجانب الحديثي. فهناك حديث في صحيح مسلم، وفي أيضا مسند أحمد، وأيضا عند أبي داود في سننه، أبو داود السجستاني، وعند أبي داود الطيالسي أيضا. إذن هو حديث يكفيه أنه في صحيح مسلم. إذن كان الأولى أن يذكره المؤلف، وهو من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة أتى يعني مر هنا، المراد بها أتى بها يعني مر بها، أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. هذا الذي في صحيح مسلم أنا أرويه لكم بلفظ صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة على باب فسطاط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أصحابه لعله يريد أن يلم بها، كأنه رأى معها رجلا، فقالوا نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنا، وفي رواية لعنة تدخل معه قبره، ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، وفي بعض الروايات كيف يستعبده. نعود إلى الحديث مرة أخرى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة، ليس المراد أنها أتيت بالمرأة إليه، هو مر بها، يعني أتى على فلان أي مر به. أتى بامرأة مجح يعني بطنها كبير، ولعله يشبه الجح، هذه من عندي أنا، لأن بطنها كبير بمعنى أنها قاربت الولادة وأوشكت عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعله يريد أن يلم بها، يعني سأل أيلم بها، قالوا نعم. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الكناية أيضا، وفي الحديث الآخر الضعيف جاء فيه يطأها، بينما هذا لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره إلى يوم القيامة، تدخل معه قبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف يورثه، يسأل كيف يورثه وهو لا يحل له. هنا الشاهد، وهذا يتعلق بقضية ومسألة أشار إليها المؤلف، هل لوطء الحامل أثر، يعني هل ماء الواطئ الثاني يؤثر بماذا بالحمل أو لا. هذه المسألة تذكرت هي التي تكلم عنها الإمام النووي، وبين هناك كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني هنا احتمال أن هذا الرجل وهو الأقرب أنه من وطء الرجل الأول، فكيف يورثه، بمعنى أن هذه المرأة التي تزوج بها وطأها وهي حامل ستلد هذا الولد، وهذا الولد سيكون في بيته، وربما اختلط بمحارمه وسيرث فيشارك غيره فينازعهم ويزاحمهم في الميراث. ولذلك قال كيف يورثه وهو لا يحل له، وهو لا يحل له أن يورثه. ثم قال وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، واحتمال آخر أن يكون هذا الولد منه، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فربما أن هذه المرأة حملت فولدته لستة أشهر، فاحتمال أن يكون منه، فكيف يستعبده يعده عبدا وهو ولد له. انظر إلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده الأمة إلى ذلك. من هذا نتبين أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يسأل عن حالة المرأة، امرأة، وهذا كان في مناسبة السبايا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مر أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، والفسطاط ما يشبه بيت الشعر، يعني نوع من الخيام بيوت الشعر، وقال لعله يريد أن يلم بها يعني يطهى، قالوا نعم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، يعني ما تكون اللعنة في الدنيا وتغادر الله، تمضي معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ارتكب ذنبا عظيما وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدى الحد في ذلك، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا قد سقى بمائه زرع غيره، فخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتكب النهي في ذلك، فاستحق العقوبة، وهذه العقوبة هو أهل أن يدعى عليه، ولو دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأحاطت به دعوته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مستجاب الدعوة. إذن هذا ما أشر. أما القاضي عياض فإنه فسرها بقوله كيف يستعبده سمعه وبصره، أن ماء الرجل الثاني أثر فيه فكان له أثر في سمعه وبصره. وقد عقبه الإمام النووي ووضعف ذلك ورده وبين أنه أمر لا ينبغي أن يؤخذ به. ويبدو والله أعلم أن الحق فيما ذهب إليه الإمام النووي، والله أعلم.